وقالت الذين كفروا لا تأتينا الساعة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحكيم القدير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور love.

وَأَلَنَّا لَهُ ولسليمان الريح غدوها ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء الأرض تأكل من لقد كان لسبأ ذاهرة الشفاعة عنده إلا لمن أذن

صدق الله.